وادخلوا من أبواب مختلفة. وما

قالوا يا شيخا كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا إلا بما

الفاتحة